عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون نعم كنا لنا في آخر لقاء التقينا فيه قد بينا لحضرتكم أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الدين يقوم على أمور. تحدثنا عن الذكر والصبر والصلاة والشكر، ولكن الدين لا يقوم على هذه الأمور وحدها كما بينت في المحاضرة السابقة، فلا يقوم بمجرد أن يكون المسلم مصليا صابرا ذاكرا شاكرا، وإنما الدين كذلك يحتاج إلى الجهاد في سبيل الله. وأنتم تعلمون يقينا أن الدين ما انتشر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى هذا، وإنما انتشر حينما حمل المسلمون راية الجهاد، فدفعوا عن أنفسهم وهدوا غيرهم. فلا يمكن أن ندفع عن أنفسنا ولا يمكن أن نهدي غيرنا إلا بالجهاد في سبيل الله، تلك الفريضة التي جعلت فيما مضى للمسلمين عزة، والتي حينما ضيعناها في هذه الأيام أصبحنا تحت أقدام أعدائنا كما بينت في المحاضرة السابقة. والجهاد في سبيل الله يقتضي أن تعلم يقينا أنك سوف تقدم كل غال ونفيس، وفي مقدمة هذا نفسك التي بين جنبيك، فأنت على استعداد أن تقدمها لله رب العالمين. هذه ليست تهلكة، وذلك ليس ضياعا للنفس. ومن هنا كان أهل الجاهلية وأهل الشرك يدعون فيما مضى كما يدعي أصحاب الجاهلية الحديثة أن الجهاد نوع من أنواع المهلكة والدمار والخراب والضياع، نفوس تقتل ونساء ترمل وأطفال تيتم. فنظروا إلى هذا الأمر ولم ينظروا إلى عواقب هذا الجهاد في سبيل الله، فله عواقب في الدنيا وله عواقب في الآخرة. أما في الدنيا فيكون لنا العز والشرف والقوة والمنعة، وهذا شيء يستحق أن نضحي في سبيله، وكذلك ما أخبر الله به الذي سوف يحدث للمجاهدين الشهداء في الآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من هنا قلت إني يكفي الشهيد فضلا وشرفا وفخرا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه في هذه الآية بأنه حي عند ربه، وأنه ينعم بنعيم الجنة وما فيها، يكفيه فضلا وشرفا وفخرا هذا. ولو أن مغفل العصر يعلمون هذا ويفهمون هذا لحملوا الأمة جميعها على الجهاد في سبيل الله، ولكنهم يتكلمون بلغة الجبن ولا ينظرون إلى جزاء الله في الآخرة. ومن هنا جعلوا الناس يتقاعسون عن الجهاد في سبيل الله وصوروه على أنه دمار وخراب ومصيبة، ولم يأخذوا منه إلا هذا. وكما قلت، وهذه لغة الشيطان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، حينما أخبر أن الشيطان قد قعد لابن آدم في كل طرقه، ومنها طريق الجهاد في سبيل الله. فإذا خرج مجاهدا قال له: إلى أين تقتل النفس ويضيع المال وترمل النساء وتنكح ويتم الأطفال؟ تلك هي اللغة الشيطانية التي نسمعها في هذا الوقت، والتي يستحسنها أهل الجبن والضعف والخنا وأهل الجاهل وأهل الجاهل. ومن هنا قلت في المحاضرة السابقة فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أورثهم الله الذل، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه. وقفنا في المحاضرة السابقة عند سؤال هام. الله أخبر في هذه الآية فقال بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء، كيفية هذه الحياة التي يحياها الشهيد بعد أن يراق دمه، كيفيتها هل بيّنها القرآن أو بيّنتها السنة؟ ولا طريقة للبيان إلا بذلك، لأنه أمر غيبي غيبي. هذا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الله أخبر أن له حياة، كيفية هذه الحياة عند ربهم، عند الله سبحانه وتعالى، كيفية هذه الحياة عند الله، ما هي الكيفية؟ ما هي الكيفية؟ بحثنا عنها في القرآن الكريم فلم نجد، فكان لابد وأن نبحث في السنة. وكما قلت لكم من ذي قبل، السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم، مصداقا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالسنة وظيفتها البيان، والبيان كما قلت في المحاضرة السابقة له أوجه كثيرة، منها تفصيل المجمل. يأتي في القرآن الكريم لفظ مجمل يحتاج إلى شرح وإلى بيان وإلى تفصيل، تجد ذلك التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في شأن الصلاة، وكما حدث في شأن الزكاة، وكما حدث في شأن الحج، وكما حدث في شأن الصيام. فالألفاظ جاءت في القرآن الكريم مجملة، أقيم الصلاة، وهذا احتاج إلى شرح طويل لا يمكن أن تقف عليه إلا إذا عدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل السنة أخبرتنا بكيفية هذه الحياة؟ نعم نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك وبين ذلك، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وذلك من خلال حديث في صحيح مسلم يقول فيه مسروق، وهو تابعي جليل ومن تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فابن مسعود أحد العبادلة الأربعة الذين يؤخذ عنهم العلم، وكان له مدرسته، وكان له تلاميذه، وكان له الفقهاء الذين تخرجوا على يديه. فمسروق أحد تلامذة عبد الله بن مسعود يقول سألنا عبد الله ابن مسعود عن قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبيسأل ابن مسعود أحياء دي ازاي، يعني هيحيوا ازاي، وخاصة انك انت جثة الشهيد قد تحرق وقد تمزق وقد يكون غريقا وقد كيف تكون هذه الحياة؟ فيقول مسعود سألنا عبد الله بن مسعود عن ذلك، فقال عبد الله بن مسعود قد سألنا عن ذلك فقيل لنا. وطبعا لما عبد الله بن مسعود يقول قد سألنا عن ذلك، فالمسؤول عقلا كده مباشرة تدرك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور غيبية ما كان الصحابة يسألون عنها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يسأله والنبي بين ظهرانيهم. فقيل لنا، أي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن أرواح الشهداء يجعلها الله سبحانه وتعالى في حواصر طير خضر، طير خضر لها قناديل معلقة عند العرش، تسرح في الجنة كيف شاءت ثم تأوي إلى هذه القناديل. كيفية الحياة إزاي؟ هذا أمر يعني بيد الله وحده. أرواح الشهداء تصعد تبقى في حواصل طير خضر، يبقى اللي بيتنعم وبينعم بالحياة والتنقل هي الأرواح، وتتنقل في الجنة في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت. وقال أهل العلم هل هذا النعيم يصل إلى الجسد؟ نعم، أينما كان أينما كان. لا تسأل نفسك كيف، فهذا سؤال ساقط، لأن الفاعل هو الله، فهذا أمر ما تستبعده. الله قادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وبعدين لها قناديل زي ما تضر له العش بتاعه، هي لها قناديل معلقة عند العرش تأوي إليه، وبعدين ترجع تسرح تاني في الايه، في الجنة، في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع إليهم ربهم فقال هل تشتهون شيئا؟ خطاب لايه؟ لارواح الشهداء اهو. طيب انتوا عايزين حاجه تاني يا اخي؟ والله الناس جهله العصر لو يفهموا هذا الكلام لتمنى كل واحد الشهاده. والله والشهيد الاصل ان يقيم له عرسا هنيئا له، والله هنيئا له. فسبحان الله، شوف الخطاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى لهذه الارواح. هل تشتهون شيئا؟ فيقولون يا رب اي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنه كيف شئنا. جنة كلها ما في محظورات في الجنه، كله مفتوح قدامنا، نشتهي ثاني نشتهي ثاني. فيكرر ذلك ثلاثا. فلما راوا انهم لن يتركوا، يعني السؤال هيقعد ها يتكرر عليهم، فقالوا نقول بقى طيب حاجه كده. فقالوا يا رب نشتهي ان تعود ارواحنا الى اجسادنا حتى نقاتل مره اخرى في سبيلك فنقتل. يبقى بيتمنوا ايه؟ مش الحياه، مش نعيش، بيتمنوا ايه؟ ما انا بقول لك اللي هيعرف هيتمنى. لكن انت بتكلم مين؟ انت بتكلم ناس بتقول لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، خلينا الدين ده على باب الجامع وما لكش دعوه باي حاجه تانية. فاحنا ما بنتكلمش غير بلغه السياسه. لو السياسه بتقول ايه يا عم؟ ربع ونام وما لكش دعوه بالمشاكل بس خلاص. لكن بتكلم بلغه الدين، اي لغه الدين يفهمونها، اي لغه الدين يفهمونها للاسف الشديد، للاسف الشديد. فقل لي اشوف التمني ايه؟ عايزين يتمنوا صعود الارواح الى الاجساد عشان يرجعوا، عشان يقتلوا، عشان يقتلوا مره اخرى، طبعا لما عينوه من الاجر ومن الفضل ومن الفضل. فشوف الحديث النبي يقول ايه بقى؟ فلما علم الله انهم لا يشتهون شيئا تركهم. ليه؟ لان هذه امنيه لا يمكن ان تتحقق. ليه؟ سبق القول فيها من الله سبحانه وتعالى انهم اليها لا يرجعون، لا يرجعون. يبقى ما لهمش مطلب بقى خلاص، يبقى ما لهمش مطلب. ليه؟ لان هذا مطلب لن يتحقق، وهذا ما فعله الله سبحانه وتعالى مع عبد الله بن حرام خلاص، اللي هو والد مين؟ والد جابر، سيدنا جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، لما قال له هذا حديث البخاري: يا عبد الله ان الله سبحانه وتعالى، يا جابر ان الله سبحانه وتعالى ما كلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك كفاحا بغير حجاب. وكان من شهداء احد. فقال يا عبد الله تمنى علي. فقال يا رب اتمنى ان اعود وان اجاهد وان اقاتل وان اقتل. قال يا عبد الله لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. هذه خلاص مسألة منتهية، مسألة منتهية. فهذا الحديث صور لنا، صور لنا كيفية هذه الحياة التي ينعم بها الشهداء في جنة الله إلى أن تقوم الساعة، وعندها تلتحم الروح بالجسد ويتحقق النعيم للاثنان معا إن شاء الله تعالى. انظر إلى ختام الآية: أحياء ولكن لا تشعرون. يعني نحن لا نشعر بهذه الحياة، احنا كل اللي شاعرين بيه ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ انه مات، انه مات، انه مات. ولذلك بعض المسلمين قال الآن أشعر، لما نزلت الآية بقى قال لي بقى الآن ايه؟ أشعر. يبقى سايبين اللي ما يشعروش دول اللي هم مين بقى؟ ها؟ الجاهل اللي مش عارفين. لكن احنا الحمد لله شاعرين وعارفين من خلال اخبار الله لنا وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. يقول لك يا اخي طيب يعني لازم يعني ناس تقاتل وتقتل وتموت ومش عارف ايه وكذا. يا حبيبي ما هو انت مش بقيت مسلم؟ المسلم لا بد وان يمر بالبلاء، ومن البلاء الموت في سبيل الله، مش كده ولا ايه؟ من البلاء. ولذلك جاء عقبها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وايه؟ والانفس وايه؟ والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن هنا قال أهل العلم مقولة خطيرة جدا، قالوا من دخل الإسلام ينبغي أن يوطن نفسه على البلاء، لأن ربنا ليه ولنبلونكم، خطاب لمين؟ للمسلمين يا حبيب. يبقى أنت داخل الإسلام، ولذلك دي كلمة بنقولها الكثير من الناس، بنقول الكثير من الناس إن يجي عايز يخش الإسلام، فعايز بقى يقول لك طب أنا كنت ضل والحمد لله تديت، فمستني بقى ربنا ننزل له سمك ولحمة وجبال ذهب ونجيب له شقة ونجوزه ونعمله. لا يا حبيب، لا يا حبيب. ليه؟ لأن البيان الحق للمسلم الحق يكون بتحمل البلاء. إن لم تتحمل البلاء يبقى أنت مش عايز إسلام، أنت عايز عطاء، أنت عايز عطاء. ولذلك البلاء ليه؟ البلاء ليدرك الناس أن المسلم مسلم لأجل الإسلام، مش عشان ربنا بيديله إيه. ولذلك لو ما ادالكش أنت مسلم، ها جرالك كذا، حصل لك كذا، برضو أنت مسلم، مسلم. لكن في ناس مش فاهمة ده، اللي جاي من برا الإسلام تبص ده الناس ملمومة وجايين لا ده فلان أسلم، طب إيه عايزين نوفر له شقة وعايزين نجيب له عربية وعايزين نعمل له مش عارف إيه. يا أخي لا إله إلا الله، أنت ما أنت فهمت الإسلام صح، أنت فهمت الإسلام صح، أنت فهمته زي بالظبط ما بيصليش. وأول ما يصلي، أول ما يجي الجامع حذاء يتسرق، وبعدين يروح يلاقي موتور التلاجة مفرقع، وبعدين يلاقي مش عارف كل بعد كل فرد راح يلاقي مصيبة كده، يوم من خيبته ما مش فاهم يعني إسلام. هو فاهم إنه ما دام أسلم يبقى لازم يقبض. أنت مسلم عشان أنت مسلم، عشان الإسلام، خد ما خدش أنت مسلم. لكن هو مش فاهم ده، مش فاهم. يوم يقول لك شفت يا أخي الواحد ما كانش بيصلي أحسن، الله يخيبك البعيد، ما أنتش فاهم حاجة، وده جهل. هذا ضرب من ضروب الجهل، من ضروب الجهل. ده انت لازم تعرف انك هتقول امنت تبت، لازم هتبت لك. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يا اخي انت فاكر ايه، انت فاكر ايه؟ فده شيء، دي دلالة للعالم اجمع انك انت بتقول للناس جميعا انا مسلم، ربنا ادالي انا مسلم، خد مني انا مسلم، جاني خير انا مسلم، جاتني مصيبة انا برضو مسلم. ما بتعاملش مع ربنا تدينا عبودك ونبقى حلوين، ما تدينيش لا معلش بقى. لا انت بتفكر ازاي؟ ودول اللي ربنا وصفهم في القرآن الكريم ولعوذ بالله ان نكون منهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، عارف اللي واقف على طرف سور كده، فان اصابه خيرا اطمئن به. يا سلام، ده الاسلام ده حاجه حلوه، صدق ده التوبه دي زي العسل. يا راجل شوف ولا توب، شوف اللي حصل، ترقيت وجاري يا سلام على الاسلام. وان اصابته فتنه يقول لك ايه ده، ايه ده، لا لا لا ده الواحد يبقى بلطجي احسن. يا راجل لا بلا صلاه، بلا خدعنا، صلينا خدنا ايه من الصلاه، ليه العمل خدنا ايه من اللي عملناه. ولذلك وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ده بقى شوف، شوف بقى القرآن لي خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ولذلك المسلم مسلم، شوف انت مسلم حابب الإسلام، إسلام انت مسلم، مسلم الدنيا تأتت على دماغك انت مسلم، الدنيا بقت بتاعتك انت مسلم، مش هي ربطتك بالله الدنيا، ولا انت بتاخد ايه، ولا انت بتاخد ايه، ولا انت بتاخد ايه. ولذلك شوف، شوف الجزم والقطع واللام، لام التأكيد والقسم، ولا نبل والنف، يعني لازم هتبتلى، رضيت ام ابيت، لازم هتبتلى. ها انت مسلم بقى عشان معافى، ولا انت مسلم في كل الاحوال؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك وشوف نفسك. كل واحد يبص لنفسه كده، رجل وامرأة يبص لنفسه كده، ها هو حاله لما بيبقى في بلاء مع الله زي حاله ما بيبقى في رخاء، ولا العملية بتختلف؟ هو الإسلام عنده واحد ولا العملية بتختلف؟ احسبها ازاي؟ شوفها. البلاء كما قال اهل العلم يكون بالخير ويكون بالشر. يعني تسمع كلمة بلاء مش لازم الشر، يكون بالخير ويكون بالشر، والقرآن بين هذا. ما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. النعيم والكرم ده بلاء. ليه؟ لك اللي بيجيله برضه مال وبيجيله صحة وبيجيله، ده بلاء. هتشكر ولا مش هتشكر؟ هتأدي حقه ولا مش هتأدي حقه؟ ده بلاء. ولذلك في ناس بتاخد وتكفر بالله، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا إيه من فضله لنصدقن ولا نكون من الصالحين، هم ربنا يديهم. فلما أتاهم إيه اللي حصل؟ بخلوا به. مش كده ولا إيه؟ يبقى بقى بخيل. وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يبقى لما ربنا اداله نافق خلاص. في بلاء بخير وفي بلاء بالشر. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، هذا ابتلاه، ابتلاء أكرمه ونعمه، هذا بلاء الخير، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ده مسلم، ده عايز الإسلام، ده داخل الإسلام عايز الإسلام. ولذلك اللي دخلوا الإسلام باعوا، يعني باعوا نسائهم وباعوا عيالهم وباعوا مالهم وباعوا. النهارده بيبقى جاي داخل مسلم بعقد رجل على بيشتغل، هنعمل له ايه؟ هيعمل له ايه؟ ها تجيبوني شقه وتجوزوني وتعملوني وتشغلوني، مش هنعمل لك حاجه، مش هنعمل لك حاجه. عايز الاسلام ولا مش عايزه؟ بس عايز الاسلام ولا مش عايزه؟ اللي بيتوب ايه مستني زمن التوبه؟ لا لا. شوف يبقى ولنبلونكم. وبعدين تعالى بقى يا اخي وخذها قاعده، نعم الله عليك قد ايه؟ ما انتش واخد بالك، القران يقول لك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا. تبقى نعم الله عليك لا تعد ولا تحصوا. خلاص انت بتبتلى في النعم دي في ايه؟ ولذلك الايه بقى زي ما قلنا في بلاء في الخير وفي بلاء في الشر، ركزت على بلاء الشر لان هو ده اللي بيقلب الانسان على ربه غالبا، وده اللي ما بيتحملوش كثير من الناس، وده اللي بيتفق مع السياق السابق وهو الموت في سبيل الله. خلاص فركزت على البلاء بما تكره النفس. طب البلاء اللي بيجي لك فيما تكره النفس قد ايه؟ حجمه ايه؟ انا قلت لك من ذي قبل اوعى تتهم ربك بانه حملك ما لا تطيق، لانك ان قلت فقد اتهمت الله بالظلم. ولذلك قلت لك من العبث ان يجي بعض المغفلين يقول لك انا شايل اكتر من طاقتي. كذاب كذاب، لان ربنا ما بيحملش حد فوق طاقته ابدا. وانا قلت لكم دي دعوه ربنا علمها لنا واستجابنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقانون حفظ القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبدم كلفك بالصبر يبقى لابد أن يكون البلاء اللي هتصبر عليه في وسع نفسك. ولذلك بقى تعالى بص لعظمة الآية دي، ربنا قال إيه؟ ولنبلونكم بي، انا بقول بي ومسكت الباء بس كده، بي شيء من، عارف الثلاث حاجات دول للقله، قله بعد قله بعد قله، بي دي الباء للتقليل، شيء للتقليل، من للتقليل. اذا البلاء اللي بيجي لك لو حسبته بالنسبة للنعم اللي عندك يبقى البلاء قطرة في محيط. ومن هنا بقى قال بعض السلف كلمة خطيرة، قالوا لكي تدرك قلة البلاء، هل تعرف قد ايه هو قليل؟ انظر ماذا اعطى الله لك ولا تنظر ماذا اخذ الله منك. ودي مصيبة البشر بقى، انك دايما باصص ايه اللي مش معاك، لكن عمرك ما بصيت ايه اللي معاك. صح، هذه آفة البشر، هذه آفة البشر. تبص يلاقي نفسه ما معهوش فلوس زي فلان، قال لا طب ما بصيتش اللي معاك عينين ومعاك سمح ومعاك بصر ومعاك لسان ومعاك اقعد اعدلك للصبح للصبح. ها اللي اتاخد منك اكتر ولا اللي معاك؟ انت بتحسبها ازاي؟ انت بتحسبها ازاي؟ ولذلك هي دي مشكلة الانسان مع ربه، ربه ان مش حاسس ان بلاءه دايما بيبقى في الاقل وهو معاه الاكثر، بس هو مش حاسس بيه. ولذلك قلت لكم زمان ابن القيم لما ذكر هذه الواقعة عليه رحمة الله، هذا الرجل اللي كان بيعمل في الحدادة وبعدين وهو يعمل بتر إصبعه وشغل صباع طاق خلاص، وبعدين أخذوه حسموه في الزيت وحاملين الراجل في حالة يرثى لها إلى البيت. مفيش بقى زي دلوقتي خياطة وبنج وعملية وبتاع، كانوا يجيبوا زيت سخن ويحطوا بجلد الجلد يلم الجرح يقفل خلصه، وحاملين الراجل للبيت. ولما وصلوا وجدوا عند البيت جلبة، ومن أعظم الناس اللي اتكلمت في البلاء وتحمل ابن القيم الله يرحمه. فشوف ذاكر هذه الواقعة علشان يوصلك الحاجة اللي أنا بقولها لك دي، انت بتحسب الامور ازاي، بتبص لها ازاي. فلما وصل عند البيت وجد جلبة من الناس، ايه؟ قالوا ابنك الصغير اعتلى سطح البيت، ابن صغير طلع في السطوح كده يلعب فوقع فخر ميتا. تخيل بقى انت جاي صباحك طاير وصلت البيت لقيت ابنك طاير اخر. هات بقى واحد من الحلوين بتوع دلوقتي ولا واحد، كنت على طول لقيت مش كفايه اصباح والواد كفايه في شغلي وفي بيتي وفيش غيري مش عارف ايه. وخد بقى. طب الراجل حسبها ازاي؟ فرا الراجل بيشوف سبحان الله بيبتسم ابتسامة رضا كده وقال الحمد لله اخذ مني اصبعا وترك لي تسعة، وأخذ من أولادي واحدا وترك لي ست. هو بصص ليه دلوقتي؟ مش للي تاخد، بص للي ايه؟ تاخد واحد عنده ست يبقى العطاء ايه؟ تاخد صابع عنده ايه؟ اشوف باصص حاسبها ربنا مديله ايه؟ مش خد منه ايه؟ تلك هي الحسابات المختلة عند الناس. الناس دلوقتي بتحسبها ايه اللي مش عنده ايه اللي متاخد منه، لا بص ايه اللي عندك وايه اللي انت واخده وايه اللي انت عشان تدرك ان دايما انت تبتلى بما هو اقل مما اخذت بكثير. ده بخلاف بقى الانبياء، ولذلك اشد الناس بلاء الانبياء، فالامثل كل واحد يبتلى. ولذلك كل ما يشدد عليك في البلاء يا اخي ده بتحمل ربنا دليل على قوه ايمانك، انك بتبتلى على قدر ايمانك. فسبحان الله لابد فشوف بشيء منه، يعني تاخد العمليه ما بيجيلكش بلاء في كل حاجه في دنيتك يا اخي، لا ده فيها عطايا انت مش واخد بالك منها كتير قوي. طيب البلاء في جانب الجانب الذي لا يرضي الانسان لا يصبه بمعنى صح، بيجيله في ايه بقى؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. يا اخي من اجل النعم التي ينعم الله على الانسان بها الامن. والله الامن، ربنا ينعم عليك بالامن، انك يعني زي ما بعض الروايات وصفت انه فعلا من نام امنا في سربه، والله اللي عنده امن ده جهزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن دي نعمة سبحان الله العظيم اللي بيدور عليها دلوقتي، اللي هم بيدور عليها دلوقتي نعمة الأمن دي. ولذلك أشد أنواع البلاء يكون فيه سلب نعمة الأمن، سلب نعمة الأمن. ولذلك الكل مش آمن، لا الحاكم آمن ولا المحكوم آمن. لا الحاكم ماشي مروش واخد بالك، ولازم تكون الدنيا كلها حواليه، واول ما يسمع بوم ولا تيك يعرف ان هو المقصود على طول، خلاص مش امن. ولا المحكوم امن. طب ماشي في الشارع ما انتش امن على نفسك، قاعد في بيتك ها يا ترى، فدب وتلاقي حد فوق السرير وبتاع وكلام، ما فيش. خلاص نعمه الامن دي حاجه مملكه، والله مملكه. ولذلك من الله بها على قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. في الأمن دي عبت تحتها 500 خط. والأمن مش بيتوفر بقى بالكلاب وشدة الحراسة والبيت، لا لا لا، أمن يتوفر بالعدل والمصالحة مع الله، العدل والمصالحة مع الله. ولذلك هدور على الأمن إنه يحاربوا الإسلام، لا والله لن يجدوا أمنا إلا في ظل الإسلام، في ظل الإسلام. وده اللي مش قادرين يفهموا برضه، يعني بيجيبوا ناس موتورين عقليا وشكليا، يجيبوهم في التلفزيونات دلوقتي قاعدين يتكلموا عن الأمن وتحقيق الأمن، ولا بيسمع كلام خايب متخلف. انت عايز أمن، انت عايز أمن، تبقى انت عايز إسلام. فيش إسلام مش هتلاقي أمن، مش هتلاقي أمن، خلاص. فسبحان الله الأمن ده نعمة من أجل النعم، بقول من أجل النعم. ولذلك لما يبقى فيه بلاء من الله بقى، ضرب الله مثلا قريه ايه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله ايه لباس الجوع إيه؟ والخوف، والخوف والخوف، الخوف ده نعمه، نعمه، نعمه، سبحان الله. المسلمون في بداية الأرض ابتلوا بالخوف وعاشوا في خوف، في المرحلة المكية والمرحلة في بداية المرحلة المدنية إلى فتح مكة، والله إلى فتح مكة. ولذلك كانوا بيبيتوا في سلاح ويقوموا في سلاح، ليه؟ متوقعين الغدر في كل لحظة، متوقعين أنه هيهاجموا في كل لحظة، والإسلام يحارب في كل لحظة، خلاص. وذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له حديث صحيح الله، قالوا له إلى متى سنظل في هذا الخوف، نبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح. شوف الثقة. قال إن فرج الله قريب. والله إن فرج الله قريب، لا إله إلا الله. قالهم الأمن بإيه؟ ده السؤال. بإيه؟ ده السؤال. لما بعدوا عن الإسلام وارتموا في حضن الروم والفرس، حقق لهم الأمن كده؟ حقق لهم الأمن كده؟ لما ترموا في حضن الروم والفرس؟ ابدا ابدا. كل ما بيزدادوا قربا من الله وكل ما نصروا دين الله تحقق لهم تحقق لهم الامن، الامن، الامن. فده بلاء، وده مر بيه المسلمين، بس فهموه صح، فهموا ان في خوف، ده بلاء، الخوف منه ايه؟ طريق واحد بس، ففروا الى الله، مش من الله، ففروا الى الله، ففروا الى الله. ولذلك الشيء اللي يضايقك ان ياخدوا منك الجزء اللي هم عايزينه بس، يعني يكلموك في اللي حاصل ده يقول لك اللي حاصل ده بيقر الاسلام، لا ما بيقروش. وانا بقول ابن اللي فيها وقلتها من ذي قبل، لا ما بيقروش، وانا ما اعتقدش ان اللي يكونوا عملوا ده لا يمكن يكونوا مسلمين، مش ممكن، ما اعتقدش ان دي حركة اسلامية ابدا. وقالها لهم والله واحد فؤاد علام رئيس مباحث امن الدولة السابق، استبقوه قال لهم انا بقوله على مسؤوليتي ان العمليات دي ما خرجتش من عباءة لا اسرائيل ولا امريكا، خلاص. لكن ايا كان الامر احنا بيسألون ها ده بالاسلام صح؟ لا مش صح، لا مش صح. خد دي فرحان بيها اول، خد دي وفرح بيها اول، لا بالاسلام مش صح. يعني انت بتدور على الاسلام وعجبك ان انا بقول لك حكم الاسلام طب ما اللي بيحصل هناك بالاسلام الصح، لا العري صح ولا الخمر صح ولا المايوهات صح ولا البكيني صح ولا صح صح صح الرعب الكل تيجي تقول دي بقى يقول لك لا لا لا انت كده بقى متطرف. يعني في الاول انا عجبتك حلو قوي ان انا قلت ما ينفعش او في الثانيه مش عاجبك تاخد الاسلام اللي على كيفك الاسلام متفصل لا عندك ترزيه خليه مفصل ومش احنا وفي ترزيه دلوقتي موجودين خيط له زي ما هو عايز ويوسعه زي ما هو عايز ديله زي ما هو عايز فتح حاله من هنا سلام كده يعني بالظبط زي ما هم عايزين. فلا اللي حصل ده ما يقر الاسلام ولا يجيز الاسلام ابدا ابدا دي حقيقه مش من جمل دولة لا حبول حكم شرعي لا يقر الاسلام ولا يجيز الاسلام دي حقيقة. لكن تعالى بقى عايز تحقق للناس دي الامن يبقى لازم تفرع الى ايه الى الاسلام برضو الى الاسلام برضو مش خدت من الاسلام اللي انت عايزه بس. ولذلك كل اللي يهمهم يقول لك ايه اللي حصل ده من الاسلام هو ده اللي همه تروح غمزه كده تقول له يعني والمايوهات دي من الاسلام ونرجع بيه الوقت خلينا في اللي احنا عايزينه بس بينقوا ما هو الاسلام بقى بالنسبه لهم زي الخيار والقوط اللي عاجبه ياخده مش عاجبه ياخدوش هذه كارثه. فلا يمكن ان يتحقق امن الا بالاسلام وما امن المسلمون الا بالاسلام والله الا بالاسلام. يعني ظلوا في خوف سنوات طويله وفي تلك السنوات ظلوا ممسكين بالإسلام إلى أن تحقق لهم الأمن. وده اللي النبي قاله لما قالوا له هنبقى في خوف هنبقى في خوف هنبقى في خوف قال أقسم لهم بالله والذي نفسي بيده لا يأتي عليكم وقت يصير الرجل إلى صنعاء وإلى لا يخاف على غنمه والله ما يخاف إلا الله والذئب. يعني لو أراد الله له شيئا والذئب شوف الطريق يبقى امن والدنيا تبقى امنه. وده اللي قاله لهم النبي ان يتحقق لكم الامان عشان فضلوا ايه ماسكين في الاسلام. لكن في بلاء بالخوف نخرج منه ازاي بكررها مليون مره بالاسلام نبلوكم لكم بشيء من الخوف والجوع القحط بقى وقلة الأكل وقلة الشرب الأزمات بقى الاقتصادية المدينة والمسلمين مروا والله المسلمين مروا بكل ده مروا بجوع وابتلوا بجوع يا أخي ده أبو بكر خرج في وقت من الأوقات جعان بدار لحد يستضيفه وأكله أبو بكر الحديث صحيح مسلم وغير خارج في صحيح في مسلم الإمام أحمد وغير خارج في وضع النار في ساعة ما احتاج النقل في خارج عام وقت يعني قيد الشمس وبعدين يلتقي بأبي بكر ما أخرجك يلتقي بعمر ما أخرجك في هذه الساعة يقول له الجوع خارج ضاع الواحد يأكله وراه أنت كنت خارج ليه يقول له الجوع طب يمشوا الاثنين عايزين حد يستضيفهم كده فيقابلوا النبي ما أخرجكما في هذه الساعة قال الجوع وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك قال إن الذي أخرجكما لهو الذي أخرجني يا حاكم الأمة خارج مش لا يأكل يا سلام مش هو بيأكل وغيره بيعض في الحضيض لا مش لا زي الناس. فالأمة بتالي بدا أبو بكر أبو هريرة يقول كنت ألزق بطني في الأرض من الجوع بعض الصحابة كان يربط حجرة ده حصل في هذه الأمة ده حصل. ولا قلت لك قصة أبي هريرة مش كده إنه كان ينام ويلصق بطنه في الأرض من شدة الجوع كل يمر بها الرجل من الصحابة أستوقفه استنى العايزة فأسأله عن الآية من كتاب الله ووالله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وأعلم حدودها وحلالها وحرامها وزجرها ونهيها ما أسأله عنها إلا ليأخذنا الحديث إلى بيته فيقول لي تفضل فأتفضل فيطعمني بس عملها حجة كده. فأبو هريرة ده قالوا يوم بيطلع زكاة ماله والبخن بخن يا أبا هريرة جاء اليوم تخرج فيه زكاة مالك عنده فلوس طلع زكاة ب مش بت... هو افتكر كده ما كانوش كده ب ب مش بالسرقه لا بايه بالاسلام بالاسلام نفس جاعد وشبعت شبعها الاسلام اللي هي زي ما ربنا وعد ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب مش بخطط بقى خمسيه وقروض وديون ومنح لا ترد وبلا ازرق لا لا ولذلك كل اللي بيعملوه بقسم بالله فاشل وهيفضل فاشل لانه خالي من الاسلام خالي من الاسلام فبالاسلام في بلاء ويبتلى المسلم والانبياء بالجوع وحلها برضه في الاسلام ان طول ما بيرتبط بالله سبحانه وتعالى لابد ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه هيكرمه ودي المعادله اللي عملها سيدنا ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع مكه دي سبحان الله لا ميه ولا زرع مش كانش فيها ميه لا ميه ولا زرع عند بيتك المحرم عشان يخرجوا من ده ويجي لهم الرزق ما قالش ربنا فارزقهم واتي لهم بالماء قال ربنا ليقيموا الصلاة شوف ما انت هتدي لله حقه هديك حقك هديك حقك هديك حق مش هتدي لله حقه لا تلومن الا نفسك الا نفسك يا اخي ده انت ده يبقى بيجح معطل صنع ربنا وعايز رزقك لا اله الا الله قلبها خمره وكبري هات وعايز يفتح عليك ده ايه الخيبه ده اعملها ريبه وعايز ربنا يكرمك الناس دي بتستعبط انت عايز رزق حقق بقى ومن يتق الله التقيه عشان رزقك يوم في بلاء بالجوع الخروج منه بالاسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى لكن ده وارد نبتلى ونجوع نعالجها ازاي بتقوى مش تروح تسرق ما في ناس كده ربنا يبتليها في الرزق ويروح يدور على الايه انه يسرق مش يدور انه يرتبط ويظبط صلته مع الله لا فيعملها حجه انه بيسرق حجه انه بيسرق مش هو ده الحل يا حبيبي مش هو ده الحل مش هو ده الحل يبقى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال المال يقل مفيش ولذلك كان جابر بيقترض ويقترض لمين ده للنبي والله ولذلك لما سئل عن مال النبي النبي فلوسه وحاله حبيث صحيح انا اتكلمت عملت فيه درس طويل خلاص فقال لي بيسألوا كده كان الرجل يأتي يريد مالا والنبي ليس عنده فأذهب فأقترض له روح استلف عشان يجيب لي النبي عشان النبي يدي له عشر رعاية فأقترض له مش بيعبي مليارات ويقول بتاعته استلف للناس أقترض للناس بيقترض للناس ده كان وارد وجي يوم والنبي قالها والله انه هيصيد المال وجي وقت عمر بن عبد العزيز مش ملقاش حد ياخد مال الزكاه بايه كل سؤال تحطه كده بايه ما هو ده بلاء البلاء ده وارد تعالجه ازاي عندك قله في المال وعليك ديون وعليك وعليك وعليك وعليك تعالجها ازاي بالسرقه والشط واكل اموال الناس بالباطل بالرشا بالاتجار في الحرام تعالجها ازاي برضو بتقوى الله برضو بتقوى الله يبقى نقص من الاموال وينفس بقى يموت لك عيل يروح واحد يجاهد يموت كذا بلاء في الانفس اللي حواليك ده وارد الله واحنا مخلدين اينما تكونوا يدركهم الموت. يا أخي دي قاعدة ربنا قالها النبي صريحة، إنك ميت وإنهم ميتون، في حد هيخلل؟ أبدا أبدا. سبحان الله، خلاص بديم الأنفس. والثمرات إيه اللي بتحصل في الزرع؟ زي ما حاصل واللي بيزرع والزرع ما بيطلعش، ولا تجيله آفة ولا تجيله. وبعض الصحابة كان قد ابتلي في نخيله فزرع بستانا فلم تنبت إلا نخلة والباقي ضرع. تتحل إزاي؟ تتحل إزاي؟ بالإسلام برضه، بالإسلام برضه تتحل كده. ولذلك أي حاجة حلها في دين الله. ولذلك كان من أقبح وأحط ما قالوا إن إحنا نفصل الدين عن السياسة، فلا بقى عندنا لا دين ولا دنيا. شو بقول لك بقى؟ لا بقى عندنا لا دين ولا دنيا. من أقبح ما قالوا، ولا سامح الله من قال هذا. فضل هذه الأمور التي نبتلى بها حلها في الإسلام. طيب الإسلام قال لك إيه؟ قال لك تواجهها بالصبر والصلة بالله. ما تتواجه الحاجات دي بكم حاجة؟ حاجتين، بالصبر والصلة بالله. الصورتين دول القرآن قالهم الصبر لما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين. هذا الصبر. والصلة بالله بقى هتيجي في والذين إذا أصابتهم مصيبة إيه؟ قالوا إيه؟ إن لله. هذا جاي بقى. يبقى أنت هتواجه المشاكل دي، الابتلاءات دي لازم هتجيلك. كيف تواجه؟ حاجتين، بالصبر. فجاء وبشر الصابرين، البشرى الخبر الصار. ولذلك دايما لما اقول لك ابشر تعرف ان اللي جاي كلام يسرك. لكن احنا قلنا اللي ممكن ياتي بعدها ما لا يصل، ويكون ذلك من باب الايلام النفسي، من باب الايلام النفسي. وضربنا مثالا على هذا بالقران، ان ربنا قال للنبي فبشرهم، والكلام كان للكافرين، بس جه بعديها بعذاب أليم. فأنا قلت إن ده هيحدث للكافرين، إن يوم القيامة هيقوموا ويقال لهم أبشروا. يبقى أول ما يسمعوا أبشروا هم عرب بقى فاهمين الكلام ده، والكل هيفهم غير العرب. خلاص، يبقى هو مستني إيه؟ الجل، فيسأل له عذاب أليم. دي اللي أنا قلت عليها إن ده من جزء من العقوبة الأخروية، وهو التدمير النفسي بقى. ما تحب، في فرق بين إن أنت تدمر الإنسان نفسيا وإن أنت تأهبه نفسيا. ولذلك ضربت لك مثال، قلت لك رحت شفت النتيجة لواحد لقيته صاحب، فأنت عايز ترفق به. خلاص، لقيته صار فأردت أن ترفق به، فعشان ترفق به تقوم تعمل له مقدمات، تقوم تقول له معلش كل شيء نصيب، وانت عملت اللي عليك، ولا عارف ان انت الحمد لله رب العالمين يعني مفيش حاجة بتفت في عزمك، وقادر انك تتعوض مش عارف ايه. شوف الكلام ده انت بتريحه كده، بتمهيبه نفسيا، بتقويه، ومفاجأة ليه بيقول لك ايه؟ خلاص مش صغيرت الحمد لله. ليه؟ لان انت عملت ايه؟ اهبته. لكن عايز تدمره بقى، خش عليه وقول له ابشر، بيقول لك ايه مجموع قد ايه؟ قول له لا صغيرت، بس عدتك بكلمة ابشر دي طلعت السماء ورجعت قلت له سقط، هبت في الارض تاني. هو ده اللي يعمل مع اهل الكفر، ابشروا وفرحانين قوي بعذاب اليم. شوف الدمار النفسي. فدي كان ليها غرضها، لكن الاصل يبقى اذا يخالف الاصل الغرض. لغرض، لكن الأصل ان ابشر وبشر ياتي بعدها دائما الخبر الايه الصار. ومن هنا جاءت الكلمه في مقامها بقى، بشر الصابرين. الصبر احنا اتكلمنا عنه، بس القران اراد ان يوضح الصبر ده بيكون امتى وازاي، ودي مهمه جدا. حط تحتيها 5000 خط عشان يبقى اسمك صابر. جالك بلا طب عشان يبقى اسمك صابر، الصبر ده له زمان وله كيفية. لو خرجت من دول بقاش اسمك صابر، لان بتضحك على نفسك، بتوهم نفسك انك صابر. وعشان كده بكررها، ليها زمان وليها كيفية. الزمان هتاخده من حرف في الآية، كلمة في الآية. شوف الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذا دي بقى هنقف عندها وقفة مهمة جدا، عايز توقف معانا ولا مش عايز؟ عايز؟ يبقى أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار ان يكون لنا ان شاء الله الجمعة القادمة لقائين، لقاء في خطبة الجمعة ولقائنا الليلي المعتاد ان شاء الله. اخواننا اللي بيحضروا معانا في مسجد المنارتين، معادنا غدا ان شاء الله ما بين المغرب والعشاء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.